عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أولا أنتوا عارفين إيه مناسبة هذا الحديث إمتى النبي قال الكلام ده ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم كان سبب إيه على موضوع أيوة أحسنت لما النبي قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد الرجل أفي كل عام فقال عليه الصلاة والسلام ضروني ما تركتم مدام ما قلت لكمش سيبوا الأمر على إطلاق لو قلت لكم نعم لوجب ولما استطعتم موضوع اللي تلحق كل سنة ده أمر فيه مشقة كبيرة جدا فلا تسألوا ولا تكثروا السؤال بعد ذلك قال لهم هذا الكلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه اللي النبي ينهى عنه اللي الشرع ينهى عنه فاجتنبوه تماما مش بقدر استطاعتكم لان الترك الشيء مش محتاج طاقة ومش محتاج عمل معين يعني كل الناس يستطيعون ترك ما حرم الله بس في ناس ايمانها ضعيف وفي ناس ايمانها قوي على حسب الايمانيات هنا ما نقولش انا عاجز عن ترك المعصية انا عاجز عن لا انا ما اشربش سجاير انا عاجز ان انا ما غضش بصري وخد بالك الشرع مش هينهك عن شيء الا وهو في استطاعتك لازم تحفظ القاعده دي لا يكلف الله نفسا الا وسعها ربنا يعلم ان هيجي زمان في فتن كتير وموضوع غض البصر هيكون صعب ومع ذلك نهى الشرع عن اطلاق البصر في المحرمات يبقى مدام ربنا يعلم ذلك ونهى عن ذلك يبقى في وسعنا كلنا ذلك بس الشيطان هو اللي بيقولك لا ده مستحيل ده ما مش قادر وتقعد انت تستسلم لهذه النزغات الشيطانية وتفاجأ انك آثم لأنك لم تتق الله عز وجل وتغض بصرك على سبيل المثال يقولك أصل الرشوة كل الناس تاخد رشوة وبتاع ومش هينفع وعشان تعيش والولاد والدنيا ماشية كده تقعد تبرر لنفسك مع أن النبي نهى عن الرشوة يبقى سمعنا وأطعنا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه مش كلام مفيش قادر ومش قادر ده على سبيل الإلزام أي شيء حرمه الله لا تفعله ونراجع نفسنا فيما حرم الله ونتركه قطيعة رحم مش عارف جهل بالدين لأنه واجب عليك تتعلم أحكام دينك احداث بدعة في دين الله ده برضه بيتأتى باللي انت تتعلم علم الشريعة مش تعرف السنة من البدعة وهكذا وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتوا الاوامر الشرعية ممكن ما تكونش قادر يعني راجل عنده عجز فمش هيعرف يصلي قائما فبالتالي يأتي منه ما استطاع يصلي قاعدة مش قادر على جنب مش قادر ينفع مش قادر يبقى على ظهره ويصلي هكذا مش على جنب على ظهر مش قادر ينفع يبقى مش قادر ممكن راجل خلاص لا حراك له يصلي لا هو مشهور موضوع بصباعه دي ما وردتش خالص بعينه عينه فيها خلاف والراجح يجوز ذلك بعينه يعني يعني يرمش كده حاجة صغيرة حاجة كتيرة سجود ركوع بعينيه اللي ده اللي في استطاعته طب ما قدرش بعينه بقلبه طب ازاي بقلبه ده بقى واحد خلاص يعني ما فيش حركة إلا نفس بس بيتردد في صدره يعني ينوي تكبيرة الإحرام ويقول بلسانه لو مش قادر بقلبه الله أكبر وينوي الفاتحة ويقول الفاتحة وينوي الركوع ويقول هذا العظيم وينوي الرفع ويسأل الله من حقه وهكذا بنيته بس ما يتركش الصلاة بدأ خد بالك دي معلومة إن المريض مهما ساءت حالته لا يجوز أن يترك الصلاة. وده للأسف ناس كثيرة بتهم الأمر الصلاة في مرض، يقولك لما إيه لما ربنا يشفيني. طب ممكن ما يشفى، يعني ممكن ما تشفاش، ممكن تموت، عليك أسبوع صلاة تحاسب عليها. تقول لما كنتش قادر، ما أنت سقط عنك، سقط عنك كل هذه الأشياء اللي أنت عاجز عنها. ودي لازم يا أخوانا وإحنا بنزور المرضى ننبه عليهم الأمر ده. يبقى الأوامر في ممكن أقدر أعملها وممكن ما أقدرش، لأن ممكن أكون عاجز، بس دي مش بالتشاهي والاختيار. أنا مش قادر يا رب أصلي الفجر، فأنا إيه لما أصحى بقى على الشغل بالمرة. لا، فأتوا منه ما استطعتوا، أن تكون عاجز عجزا شرعيا. إن العلماء يفتونك بأن هذا عجز شرعي، إنك ما تقدرش تصلي واقف، ما تقدرش تصوم في رمضان عشان عيان وهكذا، مش بمزاجنا. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. وده نهي للصحابة عن كثرة السؤال. يعني النبي قال حك خلاص، حك خش تسأل كتير. بس ده يا إخوان خد بالك من المعلومة دي، ده بالنسبة للصحابة الذين كانوا في عهد النبي وعاصروا التشريع، لسه التشريع بينزل تسألش كتير، لأن ده تشريع للأمة دي والأمم اللي بعد ومن بعدهم من أجيال. فده النهي ده كان خاص بمين؟ بالصحابة الذين عاشوا فترة التشريع بس. إنما دلوقتي أسأل براحتي، تسأل براحتك، وكل ما تسأل يكون أفضل، لأن خلاص التشريع تم، اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين تم خلاص. تسأل بقى وتسأل العلماء وتسأل أهل العلم وتسأل كتير جدا. تقول لي ده النبي قال أهلك الذين من كثرة مسائلهم. أيوة ده في وقت الصحابة. ليه؟ علشان ده كان وقت لسه نزول تشريع، لسه الشرع بيتم. فلما تسأل ربنا يشدد عليك، زي بني إسرائيل لما ربنا قال اذبحوا بقرة، قالوا ايه طب لونها ايه شكلها ايه، هي اي بقرة كانت تنفع. فلما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. واختلافهم، يبقى أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، لأن ضيق عليهم عقوبة لهم على كثرة أسئلتهم. واختلافهم على أنبيائهم، يعني واختلافهم على أنبيائهم يعني وكثرة مخالفتهم لأنبيائهم. النبي يقول افعل وانت لا تفعل، النبي يقول لا تفعل وانت تفعل، ما ينفعش. ده رسول الله، رسول من عند الله، يعني ربنا هو اللي بيأمر، يبقى تسمع وتطيع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.